الأحكام العملية بعدما أثبتنا البطاقات وبينا بطاقة الخصم الفوري وبطاقة الحساب الجاري، سميناها ائتمانية. إيش ائتمانية؟ تجوزا، وإلا فهي غير اقتراضية، غير ائتمانية. الأحكام التي تتعلق بهذا الباب هو استخدام البطاقة، استخدام البطاقة التي فيها الشرط الربوي، بطاقة الائتمان التي تقول اللي هي الغير متجددة، بطاقة الائتمان الغير متجددة التي كما قلنا بأن المسحوبات يسد عنك المصرف الذي أصدر لك البطاقة ويقول لك مهلة، لك مهلة إيش؟ شهران، تدفع في الشهرين وإلا يزداد عليك الدفع، عليك 10,000 في لمدة لمهلة شهرين، فأنت تجاوزت الشهرين فيقولون عليك كم؟ 10,500 مثلا، 10,000 وزيادة 500 أو زيادة 1,000. هذه الزيادة عند باتفاق العلماء هذه الزيادة زيادة إيش؟ ربوية. ليش؟ لأنها نزلت تحت الحديث الضعيف المجمع على التقعيد عليه، وهو كل قرض جر نفعا فهو ربا. هو أقرضك 10,000 بعدما اشتريت المشتريات والمسحوبات 10,000، فأقرض 10,000 وقال لك بعد 3 أشهر ستدفع 10,500 درهم، فزاد عليك 500 باتفاق. هذه الزيادة زيادة ربوية، فهل يصح التعامل بهذه البطاقة أم لا؟ هذه المسألة مسألة العقد، التعاقد فيها صحيح، تعاقد البطاقة أصل المعاملات صحيح، أنه سيساعدك على أن تشتري المشتريات وأنت لا رصيد لك، ثم تدفع في الشهرين فلا شيء عليك، أنت تدفع فقط الرسوم الأولية التي تستصدر بها البطاقة. وهذه فيها خلاف ونزاع قد بيناه. إيش هو أحمد؟ هتنام؟ أين صاحبه؟ برضو مختبئ في المغارة؟ سبحان الله. طيب إذن هل في خلاف بين العلماء في 300 درهم أو 500 درهم لاستصدار بطاقة؟ نعم في خلاف بين المعاصرين، بعضهم يقول أصلا لا يجوز إلا أن تقول وتأتيني بالدليل أنها من المصروفات الإدارية أو الرسوم الدفع حتى تستصدر البطاقة، لكننا نتساهل في مثل هذا. نحن الآن نتكلم عن أصدرت البطاقة بالتعاقد معها وأنها أعطت 10,000 وقالت 10,000 في مهلة شهرين أخذ منك 10,000، التعاقد فيه أي شيء الآن؟ ليس فيه شيء. ثم اشترطوا شرطا في العقد، في آخر العقد وجدنا بندا من الشروط، فإن تأخر العميل عن الدفع والسداد في الوقت المحدد يزيد عليه في 10,500 درهم. هذا الشرط يسمى شرط إيش؟ ربوي. هذا الشرط شرط إيش؟ ربوي، لأنه سيحقق القاعدة جرى قرض، هذا قرض جرى إيش؟ نفعا فهو ربا. العلماء هنا الآن هل له أن يستصدر؟ طبعا الاتفاق، الاتفاق بالإجماع لا يجوز أن يستصدر البطاقة إن غلب على ظن أنه سيقع في إيش؟ في هذا الشرط. هذا باتفاق بالإجماع العلماء، لأنه سيدخل صريحا في إيش؟ في القرض الذي جر النفع الذي هو ربا. لكن النزاع بينهم في من ظن أنه يستطيع في مهلة السداد أن يدفع المال الذي عليه ولا يدفع الزيادة، فهل له أن يستصدر البطاقة أم لا؟ هذا نزاع بين العلماء. فهمتوا المسألة تتعلق بالبطاقة الائتمانية الآن؟ طيب هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. قول أول قول الأحناف والحنابلة، وأنا أعجب من الحنابلة كيف يقولون بالجواز في هذا الباب، يزال عجبي من الأخ المهرج كيف يقول لما أعجبنا الحنابلة. يقولون يصح استصدار البطاقة، يصح استصدار البطاقة. والأحناف كذلك قالوا لمن غلب على ظنه أنه سيدفع المال. لما أعجبنا يا عيني يا فهلوي، دي فهلوي كيمياء دي. لا أصبر أنت لا باش مهندس، انت بعيدة باش مهندس، الكهرباء عملت دماغك حاجة. طب وبعدين شرط البطاقة صحيح يبطله ويش اللي فيه؟ انا بقول لي ما اعجب، لي ما اعجب من الحنابلة. ها بركة، ايه ده، هات ايدك ابوسها والله. نعم، فاصول الحنابلة سد الذريعة، وهذه ذريعة للربا في كل الاحوال. غلب على ظني سيسد، لعله غلب على ظني أن يدفع المال في المهلة في السداد، فيأتيه عارض فتنزل به جائحة فلا يستطيع السداد، فيقع في الربا ولا ما يقع في الربا، فيقع في الربا. فالمفروض في أصولهم أن يقولوا بسد الزريعة. والعجب أكبر من الشافعية الذين خلفوهم وقالوا بإيش؟ بالبطلان، مع أنهم لا يقولون بسد الزراعه، لكن هذا متحف الشافعيه انهم ما يقولون تاصيلا بسد الزريعه ويطبقونها عمليا، تدل على ان اوسع افضل المذاهب على الاطلاق هو المذهب الشافعي، حتى وان كان هو اوسع المذاهب في المعاملات، لكن هذا حق ستجد له وجها صحيحا. المهم الغرض المقصود، قال الاحناف وقال الحنابله يجوز استصدار البطاقه ما دام قد غلب على ظن المرء انه سيدفع في المهله مهله السداد، وعندهم دليل صراحة يستدلون به. قالوا أما رأيت بأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة عندما قالت لعائشة تعينيني على الكتابة، فقال قومها نعم نقبل إعانة عائشة، لكن وتتحررين تعتقين بشرط وقيد، ولاؤك لنا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن شرط، هذا شرط إيش؟ اشترطوا الولاء لهم مع أن المعتق عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ها إنما الولاء لمن؟ ده إنما أسلوب حص وقص، الولاء فقط لمن أعتق. فلما اشترطوا قلنا هذا شرط باطل، كما أن شرط الربوي شرط باطل. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اشترطي لهم الولاء، لأنه سيغلب على ظن عائشة أن النبي سيأتي لها بحقها، طيب ولا تؤدي الولاء إنما الولاء لمن أعتق. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء. فقالوا هنا الآن نفس المنزلة، استصدرنا البطاقة لأن العقد عقد الكتابة عقد صحيح، صحيح ولا لا؟ وعقد العتق بالكتابة صحيح، وأيضا استصدار البطاقة الأصل في هذه المعاملة أنه صحيح لا شيء فيه، لكن هناك شرط إيش؟ باطل. ففي بريرة شرط باطل، وهنا شرط باطل، اشترطي لهم الولاء لكن لا تدفع. فلذلك قالوا من غلب على ظن أنه سيدفع قبل انتهاء المدة نقول له اشترط لهم الزيادة. ليش؟ لأنك تضمن أنك ستدفع ولا ترفع. فهمتم؟ يبقى إذن قياسا على إيش؟ على هذا. هناك للأحناف قول آخر، وهو عمت بذلك البلوى. وهم طبعا هذا من أصول الأحناف، يقولون الذي تعم به البلوى نفسح له المجال، يجوزونه لأنه عمت به البلوى. هذه وجهة نظر الذين قالوا بجواز وإن كان الشرط الربوي مع المعاملة. القول الثاني هو قول المالكية، وهذا على أصول المالكية، ولا نعم ما أصله، أنهم يستون الذريعة. قول المالكية وقول الشافعية، قالوا الشرط الربوي باطل فيرجع على العقد بالبطلان، لأن ما بني على باطل فهو، وهذا شرط ملازم، شرط ملازم، ففيها أثر ونظر. من الأثر قال النبي صلى الله عليه وسلم من عامل عاملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من اشترط شرطا ليس بكتاب ربنا فهو باطل. إذن قالوا إذن يرجع على العقد بالبطلان. ومن النظر قالوا بأن هذا الشرط وسيلة إلى الوقوع في الربا، والوسائل لها أحكام المقاصد، ومن سد الذريعة نحسم المادة ونقطع الباب ونقول لا عقد باطل لا يصح. وهذا القول هو الأسد الذي أدين الله به، فلا يصح استصدار البطاقة التي فيها الشرط الربوي. أما الرد على الأحناف والحنابلة فيما أصلوه، فإنهم قالوا بحديث بريرة، قلنا حديث بريرة هذا قياس مع الفارق، ومن قوادح القياس القياس مع الفارق. فما الفارق يا شيطان؟ يا من مسح الأسانيد اللي وراك الواقع بشمس، وش الفارق هنا؟ هذا أيمن، أنت يوم الاثنين كنت موجود؟ ليش؟ قضاء الوتر يجوز ولا ما يجوز؟ خاص به، قد قال من أدرك الصبح فلم يوتر فلا وتر له، هذا خاص به. قد قال قولا فصلا من أدرك الصبح فلم يوتر فلا وتر له، شعبة كيف تتكلم عن تقاعس سميك ولا بلدي الرجل أعلم به، إيش تقول؟ أنت الآن تتحسر، معنى ذلك أنك متكمدا من النصح، صحيح؟ نفضت يدك؟ سامع؟ ماذا نفعل معك؟ أستغنيت عن الحديث؟ أنتهيت من كل أبواب الصلاة لهذه الدرجة بإتقان لذلك تتقاعس في مثل هذا؟ ما نريد الإجابة منك. تفضل بركة. انتبه بركة. عقد القرض جائز فيه الإرفاق، أخطأت خطأ بينا هو الآن. أنت تقول الولاء في أصل جائز، ثم القرض في أصل جائز أيضا. يا حبيبي هذا الربا شرط بعده إذا لم يدفع في المهلة، لكن أصل القرض عقد إرفاق جائز. دكتور أيمن، السؤال، السؤال أنهم قاسوا في قصة بريرة بأن بريرة قالت لعائشة يعني تساعديني في الكتابة، قالت نعم، ويكون ولاؤك لي، فقال قومها لا ولاؤك لنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معذرا اشترط لهم الولاء، فقال هذا شرط باطل لكن العقد صحيح. فرددنا عليهم قلنا هذا قياس مع الفارق، وين الفارق؟ بالله عليك، بالله عليك، يا البطاقة التأمين، بطاقة الائتمان للسمك البلطي، بطاقة الائتمان ايش؟ مش معاملة مالية؟ اتفضل. طب هذا الفن يعني ايش؟ ممتاز، يعني ايش؟ خلاص ممتاز، دفوق دفوق. اصلا سيادة الشرع لمن؟ للمشرع او الناقل الشرع هو من؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انت الان اشترت لهم الولاء ولن انفذ هذا الشرط، ثم قام مغضبا وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. من يستطيع ان ينفذ هذا؟ بل انت ان لم تدفع بعد الشهرين هتشرب الدخان في ال، صحيح ولا لا؟ بعد شهرين الرجل لن يرحمك، ما دفعت هتدخل السجن بالشيك او البطاقة حق. انت اما ان تكون مماطل او غير مماطل، هيطالبك قضاء، ولو طالبك قضاء ايش اللي هيحدث؟ لا يمكن ان تلغي هذا الشرط، فاذا لا تستطيع ان تعمل به، لانك ستطالب قضاء ولن تستطيع ان ترد القضاء. فاذا السيادة في هذا الباب كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، قال اشترط لهم الولاء معذرا وأسقط الشرط، وقال ما بال أقوام، تعذيرا، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فكل شرط ليس في كتاب الله ولو كان 100 شرط فهو باطل. من سيقتل الآن؟ أنت لو تأخرت عن السداد ماذا سيحدث؟ ستقاضى، ستقاضى، فإذا لن تستطيع أن تفوت من هذا الشرط. فلذلك القول الأول هو القول الثاني والقول الصحيح. أما قول الأحناف بعموم البلوى، قلنا ونحن معه، إذا عمت البلوى وصارت الضرورة وكان الرجل يحتاج إلى مال ولا إعواز وهو على مشارف هلكة، وما ورد أحدا يقرض هذا المال، قلنا له خذ هذه البطاقة واستصدر هذه البطاقة واقضي ما عليك واجتهد اجتهادا عظيما أن تسد المال في إيش؟ في، لأن هذه عمت بها البلوى وضرورة تبيح المحظورات، وهذه مندوحة على المحظور الايه؟ المحض، انك تاخذ قرض صريح فيه ربا محض، لا، ان تاخذ البطاقة وسد ما عليك واجتهد اجتهادا عظيما ان تسد المال قبل فوات الاوان. هذه المسألة الاولى التي تتعلق بهذا الباب. المسألة الثانية شراء الذهب والفضة ببطاقة الائتمان، ثم بعد ذلك الصرف بالبطاقة الائتمانية، صرف بعملات اخرى، ثم السحب الفوري في هذا الباب. انا اتكلم على شراء الذهب والفضة ببطاقة الائتمان او بالشيكات. الحق انا اصدر الباب بان المجامع الفقهية يرون ان الشيك ينزل منزلة المال فيصح شراء الذهب بالشيك، وانا لا ادين الله بهذا الكلام، وعندي انطعاط شديد جدا كيف اجمعوا ولا اتفقوا على مثل هذا، وايش الوجهة الفقهية عندهم. هو الوجهة الفقهية وجهة النظر الذي اعتذر بها وابينها، انهم يقولون اولا اشترط الشرع في الذهب والفضة وما قام مقام الذهب والفضة اشترطوا التقابض في المجلس، اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم، ولكن اكملوا يدا بيد، وقال لا تبيعوا غائبا منها بايش؟ بنادس. هم يقولون والقبض لم يأتي الشرع بحد له فيحده العرف، فنجد ان القبض اطلاق اليد على ما اردنا تمليكه. اللي فهم يرفع ايده. ايش اللي فهمته؟ ايش بقى ايش اللي افادنا؟ انت رددت كلامي، ايش بقى اللي فهمته؟ كيف يعني؟ خلاص انت فاهم، عشان لا احجي عليك وسان. صحيح، هم قالوا ان معنى القبض اطلاق اليد على ايش؟ على المملوك. انت لما تعطيني الشيك انت اطلقت يدي الان، لان انا استطيع في اليوم الثاني اليوم الثالث اليوم التالي او اليوم الثالث ان انا اخذ ايش؟ الشيك. يبقى انا كده وضعت يدي على الممتلك، يبقى في تقابض. هم يقولون بذلك، وهذا كلام صراحه بعيد جدا. لو كان حقا يبقى اذا لما قال له زيد بن عمر رضي الله عنه وهو يضرب على كتفي عندما قال له في الزيت الذي اشتراه؟ لم ينقله من مكان، هو اطلق يد، اخذ الزيت، فرجل الرجل اربحه فيه ربحا، فقال نعم بعت، فضرب على على على كتفي وقال له اما علمت ان السلام نهى عن ذلك؟ وقال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، ثم بين القبض فلا يبيعه حتى يقبضه، فلا يبيعه حتى يحوزه، فلا يبيعه حتى ينقله. فيدك على الشيك يد ناقصه، ليس امتلاك كامل اهو الان، وهو قال يحوز وينقله وانت لا تحوز ولا تنقله، لا تحوز حتى تعد المال وتشتم رائحه الدولار، صحيح ولا لا؟ لا تحوز الا بذلك. فهم يقولون الشيك ينزل منزله المال، هذا حتى لو تسامحنا فيه لا يمكن ان ينزل منزله التقابض، هم قالوا بذلك. فاذا يقولون بانه يجوز بالبطاقه الائتمانيه شراء الذهب والفضه. انا اقول الجواز فيه نظر، لكن هو هناك تفصيل. احنا عندنا بطاقه ائتمانيه اللي هي سحب المتجدد ديت، او قل لا بطاقه غير ائتمانيه تحت اللي هي بطاقه ليش اسمها انجليزيه، ايوه الخصم الفوري. ايه بقى هي الخصم؟ ديبت ايش؟ ديبت كارد. طيب هذه قلنا فيها اونلاين وايه اوفلاين، صح ولا لا؟ فيصح شراء الذهب بالاونلاين. ليش؟ لان الرجل بمجرد وانت في مجلس العقد، بمجرد ما يستلم منك البطاقه ويمررها على الماكينه هذه، يمررها عليها، تحدث عمليات فوريه اليه حتى يدخل في حسابك المال. انت بعت ب10,000، فهو يقسم ال10,000، فبحسابات اليه فوريه تجد بعد دقيقتين خمس دقائق ربع ساعة، بعد ساعة تجد في حسابك ايش؟ المال. فأنا أقول لك لا تفارق المجلس إلا بعد ساعة حتى يصح، لأنه هنا قد حازه ونقله، تم التقابض حقا. فإذا هذه العمليات الفورية الآلية يجوز لك أن تأخذ الذهب، لأنك قد حدث التقابض في المجلس، الشرط الذي يشترط فيه لصحة. أما إذا كانت أوفلاين بأنك تذهب أو بالبطاقة اليدوية تذهب لتسترد المال أو تأخذ المال، ستأخذ معك أيام وليالي، وهذه الأيام والليالي ستقع وقوعا صريحا في قول صلى الله عليه وسلم لا تبيع منها غائبا بإيش؟ قد بعت غائبا بنارس، وقال فإذا اختلفت أصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا يد، ولم يحدث ذلك. فهمتم؟ هذا بالنسبة للبيع والشراء الذهب بالبطاقات الائتمانية، لا تصح إلا في الخصم الفوري الآلي، لأنه يدخل في الرصيد المال. أما إذا كان الأمر على التجديد أو أنها على الأوفلاين كما قلنا اللي هو الخط المغلق هذا بعد 3 أيام 4 أيام، هذا ليس فيه تقابض في المجلس ويقع في الربا. المسائل الأخرى إن شاء الله نختمها. يقول السائل إذا قلنا القدرة شرط وجوب،